الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قبل البدء في الحديث عن الآية الكريمة آية الصوم، هناك مقدمة أو تمهيد، وهناك بيان لجزء من مسألة بالأمس سألني عنها الأخ في حينه وطالبني بها مرة أخرى الآن، وهي ما ذكر عن تبييت النية، وأفدنا بأنه جاء عن مالك رحمه الله أن الإنسان إذا قال في آخر ليلة من شعبان وهو لا يدري هل يثبت الشهر أم لا، أصوم غدا فإن كان من رمضان فهو لرمضان، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة. فجاء رمضان، فإنه لا يصح عن رمضان ولا يصح نافلة، وسكتنا عند هذا. وسأل ماذا يفعل وقد جاء من رمضان؟ الجواب على ذلك عند الجميع أنه يمسك لحرمة رمضان، ويعتبر عليه قضاء هذا اليوم لأن صومه لم ينعقد فرضا، فيكون ناقص عليه يوم من رمضان فيقضي هذا اليوم. يمسك مع الناس احتراما لحرمة الشهر ولا يأكل، ويقضي يوما مكانه. هذا هو تتمة فقه تلك المسألة. أما التمهيد فوجدت لأبي حيان في البحر المحيط، إذا رغب الإخوة الرجوع إليه، قبل أن يتكلم على آية الصيام كبقية الآيات وكبقية المفسرين، نجده يتكلم على ربط آية البر بما بعدها، ويقول: بين الله سبحانه وتعالى أنواع الخير كاملة في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي مكارم الأخلاق، الصبر في البأساء والضراء والوفاء بالعهد إلى آخره، ثم جاء بعد ذلك بالتشريعات، وبدأ بالقصاص لأنه من أهم التشريع، ثم جاء إلى العبادات وهو الصيام. وهذا المنهج منه رحمه الله يجعلنا نبعد خطوة، وأشرنا إشارة خاطفة، وذلك أن المتأمل في نسق المصحف يجد بدايته بفاتحة الكتاب أم الكتاب، ثم بفاتحة سورة البقرة الكلام على هدى للمتقين أي على الكتاب، ثم تقسم الناس ثلاث طوائف أمام هداية الكتاب: مؤمنين متقين، وكافرين معلنين، ومنافقين مذبذبين. وبعد هذا العرض لتلك الطوائف والفرق يأتي أول نداء في المصحف للناس كافة بما يجب عليهم وما خلقوا من أجله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لأنه سبحانه يقول في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. وفي هذا النداء تطبيقا لهذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين موجبات إفراده بالعباد، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به إيش؟ رزقا، سبحان الله، فخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم إيه؟ سبحان، فلا تجعلوا لله أندادا، اعبدوه وحده وأنتم تعلمون. فأقام أدلة الربوبية من قدرته سبحانه في الإنسان بخلقه وخلق من قبله وفي خلق عالم السماء والأرض وفي رزق الإنسان، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم جاء بعد ذلك ببرهان صحة رسالة نبينا، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقترنان، اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وأرسلناه إليكم به، إن كنتم في ريب من ذلك ماذا؟ فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. هاي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا كانت تكفي، ولكن ولن تفعلوا هي وحدها تثبت إعجاز القرآن، لأنه قال لن تفعلوا وفعلا لم يفعل. إذن إخبار صدق وتحدي أمامهم، وردخوا لهذا التحدي وعجزوا أن يأتوا بمثل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاحذروا، فاتقوا النار التي، سبحان الله، اتقوا النار هذه تكفي، ولكن يأتي بوصفها التي وقودها الناس والحجارة، أعدت لمن؟ كافرين. أعتقد بعد هذا الوعيد وقود ما هو حطب ولا بنزين ولا زيوت ولا أي شيء، لا، الناس والحجارة، تذيب الحجارة، شو يكون الإنسان؟ ولهذا يقولون في كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، يذكرون عن ابن عباس وعن كعب الأحبار وعن وعن، يقول تبدل في الساعة 100 مرة. طبعا ايش تتحمل؟ وايش تتحمل هذه الجلود لما تدخل النار التي وقودها حجارة؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الرحمة من فضله. بعد أن قامت البينة، الكتاب هدى ودلالة الربوبية واستحقاقه العبادة وإثبات الرسالة، فعليكم أن تأخذوا بما جاءكم به. يبدأ بعد هذا بقصة أبينا آدم مع الملائكة، مع الشيطان، مع إبليس، لتعرف عدوك من صديقك. وجاء ببدء الخليقة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل إلى أعلم ما تعلمون، اسكت. ويبين مبدأ لم يزل حتى الآن به كرم الله الإنسان وبه سعادته في الدنيا والآخرة، من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة. آدم من تراب وطين وحمأ مسنون وشغلة، الملائكة عالم نوراني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين تكريم آدم بأي شيء، بطوله بعرضه، بنوعيته وجنسه، جنسه من التراب، وفرق بعيد بين التراب وبين النور، النور جوهر لطيف شفاف مضيء، والتراب جرم كثيف. ولكن هناك إذا سويته ونفخت فيه من روحي، لا نغفلها. وكما جاء في الحديث إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب الألواح لموسى بيده وما عدا ذلك قال له كن فكان. إذا ونفخت فيه من روحي، هذه سر لا يعلم كنهه إلا الله. لا تروح تقول لي روحي جبريل ولا روحي من عند الله، الله أعلم بما نفخ فيه. فقعوا له ساجدين. بأي شيء؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. أنبئوني سبحانك، ما في إلا اللي علمتنا، إنك أنت. قال يا آدم تعال بين دورك، اظهر ما عندك، اظهر فضل الله عليك. قلنا يا آدم إيه؟ قال أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إلى آخره. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. سبحان الله. طب الزوجة علمت شيء؟ لا، لكن أكرمها الله بالنسبة لآدم. وهذا قانون عام أيضا، أن الله يكرم الذرية والزوجات بالآباء والأزواج. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إكراما للآباء يرفع الله درجات الأبناء. قل خذوا أولادكم عندكم عشان تفرحوا بهم. سبحان الله العظيم، سعة فضل الله. استقر آدم في الجنة وكان هذا الطور الثاني في حياته. ماذا كان مصير الملائكة ومصير إبليس؟ إبليس باء باللعن عياذا بالله. ليش؟ للمعصية. إذا مبدأ وجود الإنسان ومبدأ هذا العالم طاعة ومعصية. صاحب الطاعة دخل الجنة، وصاحب المعصية عياذا بالله باء بالطرد واللعن. هل بقي صاحب المعصية على ما هو عليه وترك صاحب الطاعة على ما هو فيه؟ لا والله، الحسد أكل قلبه، والحسد هو الذي منعه من السجود لآدم، والحسد هو الذي دفعه للكبر. ولهذا ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ استكبرت. صحيح استكبر. وما الذي حمله على الاستكبار؟ الحسد، لأنه استكثر نعمة الله على آدم بأن علمه ما لم تعلم الملائكة. استكثر على آدم أن يخلقه الله بيديه فتكبر. ولهذا يقول العلماء أضر مصيبة على هذا الإنسان أسود الرأس هو الحسد، هو سبب كل خطيئة. لماذا؟ ومتى ينشأ الحسد؟ أنت تحسد إنسان، هل عمرك حسدت ملك على كثرة ماله؟ تقول هذا ملك يستاهل. لكن واحد صديقك، زميلك، تعرفه ما كان يملك شيء وأصبح ذا غنى ويسأل، عجيب والله، على إيش يستحق هذا؟ تستكثر نعمة الله عليه لأنك تزدريه وتحتقره وتستهزئ به وتستكثر عليه نعمة الله. طب وأنت اللي أعطيته؟ ما ربك قال نحن قسمنا بينهم، ما استشارك لما أعطاه، ولا نقص من حقك شيئا فيما أعطاه. إذن ينبعث الحسد من شرور كثيرة، فيأتي إلى الكبر. بعدما استقر آدم عليه وعلى نبيه صلاة وسلام في الجنة ناعما فيها، لعب الحسد الدور الثاني وجاء يحتال على آدم، وقال قال فبعزتك لأغينهم أجمعين. وجاء واحتال إلى آدم، يا آدم تعال، أنت درويش مسكين، أنت الآن سكنت في الجنة وتنعمت بها. ولهذا يقول العلماء والمربون فعلا الشيطان أكثر الناس فلسفة، يأتي لكل إنسان من بابه، العابد في عبادته، العالم في علمه، الصانع في صناعته، التاجر في تجارته، كل إنسان يأتيه من الباب اللي يفتح أذنه له. آدم إيش الباب اللي عنده؟ سكن الجنة. تعال يا آدم هل أدلك على إيه؟ شجرة الخلد عشان تبقى لك الجنة وملكا لا يبلى. توش الأول آدم غها ما قالش أدلك على صحة على عافية على زوجات على أولاد أي شيء أبدا، لا الشيء اللي هو حريص عليه هل أدلك، وجاب كده بطريقة ليش العرض يعني من باب النصح، تراني ناصح لك يا آدم. وأخيرا فدلاهما بغرور فاكلا فبدت لهما فطفقا ها تعال وصلتم لهذا قلنا اهبطوا منها. هبط آدم إلى الأرض وهو الطور الثالث في حياته، نزل كده مهمل يضيع في فلواتها، نزل متروك كده بدون نظام بدون أي لا قلنا اهبطوا منها جميعا والتزموا بالعهد الجديد فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا إيه خوف عليهم ولا هم يحزنون لا ضل ولا يشق. اذا نزل ادم ونزل معه منهج الهداية، وهنا وقفة وطويلة على علماء الاجتماع او علماء الاديان غير المسلمين، ومن المسلمين من سار في فلكهم الذين يقولون ان الاديان جاءت نتيجة التفكير البشري ويذهبون ويرتكبون خطأ ثانيا ويقول هذا هو إبراهيم، فلما ايش رأى في الايه الكوك قال هذا ربي، بعدين راح قال لا لا لا أحب الآفلين، رأى القمر قال هذا ربي، بعدين راح قال لئن لم يهدني ربي لا أكونن ايش، فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أقل يا قوم إني بريء مما قالوا هذا كان بفكر ودور له على رب، شاف النجم شاف القمر شاف الشمس. يا أغبياء البعداء ألم تسمعوا قول الله في الأول نري إبراهيم ملكوت سبحان الله، الله بيطلع على الملكوت وعلى ما فيه، وإبراهيم يخاطب كفار عباد نجوم ثم يقول في الآخر وتلك حجتنا آتيناها إيه؟ وعلى قومه، ما قالش وهذه هدايتنا هدينا بها إبراهيم، قال هذه حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وشوف أيضا لما تحلل وتقف عند كل جزئية، طب نقول عند لما شاف النجم الاول قال لا رمى راح قال انا ما احبش هذول فعلا لانه نقص، لو كان ربا يدير الملك ما يغيب عنه، فلما راى القمر قال ايش هذا ربي، فلما افل ايش قال لئن لم يهدني مين، يبقى عنده رب ولا لا، يبقى عنده رب ولا لسه بالاول على رب، قال لئن لم يهدني ربي وفاتت عليهم، كان حقهم يقولوا اوقف من ربك هذا اللي انت بتقول، من ربك اللي حيهديك غير النمرود، لا لكن اغبياء، هو اعلنها في اثناء المحاجة لئن لم يهدني ربي، اذا في اثناء المحاجة يعلم بان له ربك، اذا لا دليل ولا شبهة دليل لمن يدخل قضية نظر إبراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات والأرض في قضية الوصول إلى دين صحيح. وآدم عليه السلام نزل بمنهج إلهي إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى، ونيجي تطبيق هذا الهدى في ابني آدم، إيش فعل أولاد آدم قبيل وهابيل؟ ها قتل احدهما قال اني ايش لاقتلنك، قال ان بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بايش لاقتلك اني ايش، يا سبحان الله، يبقى عنده خوف الله وخوف الله يكون مبني على علم ولا على جاه؟ طيب، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك. طب الاثم هو الذنب او نتيجة الذنب، يبقى فيه ذنب وفيه تشريع، وكما يقول علماء القانون لا تجريم الا بنص، يعني ما تعتبر جريمة الا اذا كان القانون ينص عليه، وكذلك في التشريع لا تحريم الا بنص. اذا كان الامر كذلك وهذا يقول اريد ان تبوء باثم، سبحان الله. طيب راحت هذا قرب قربانا فايش تقبل من احدهما ولم يتقبل، القبول وعدم القبول هذا دين ولا دنيا؟ دين. اذا كون احدهما بارا يتقبل من والاخر غير بار لم يتقبل من، وفيه البر وفيه الاثم، اذا فيه عبادة وتكليف واوامر ونواهي. اذا نظير هذه ايضا، واسمحونا في هذا التوسع، مقالة علماء الاجتماع في نشأة اللغات، تجدون كتب مليئة، ومشى الشرقيون وراء الغربيين كيف نشأت اللغة، وهذا يتكلم عربي وهذا يتكلم انجليزي وهذا يتكلم افريقي وهذا يتكلم ايطالي وهذا يتكلم فارسي وهذا وهذا، كيف جاءت هذه اللغات؟ كلام طويل عريض. ويأتون في نشأتها محاكاة الأصوات، محاكاة خرير المياه، حفيف الأشجار، كذا كذا كذا، بعدين ترقى الإنسان، بعدين توصل إلى لغة مكتملة. طب اللغة الأولى المكتملة واللغات الثانية فين جات؟ أفريقيا فيها لا يزيد لا يقل عن 200 لغة، الهند وباكستان فيها أكثر من 60 لغة، من فين جات هذه؟ فإذا جئنا إلى القرآن الكريم ونجد البداية، هو علم آدم الأسماء كلها. الأسماء لغة ولا لا؟ نعم. وكلمة الأسماء جمع اسم تشمل جميع أقسام اللغة، حتى قول النحويين الكلمة اسم وفعل وحرف، أنت تسمي الفعل وتجعل له اسما، تقول فعل ماض سميته بالمضي، فعل مضارع سميته بالمضارع، فعل أمر، وضعت للأفعال أسماء، فالاسم عام، والحروف وضعت لها أسماء، حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، حروف الشرط، الحروف الهجائية، ألف باتا نون والقلم، نون اسم لحرف، قاف اسم لحرف، إذن الأسماء شاملة وعامة. يبقى مبدئيا آدم متعلم اللغة، لما نزل إلى الأرض نسي لغته، سلبت منه، كيف تفهم معه أمنا حواء؟ اللغة موجودة والمنهج موجود، يبقى انتهينا. من لم يستضئ بنور القرآن في القضايا القديمة يضل، ومن يغمض عينيه عنها ويمد يده إلى الغرب ليضع في كفه حثالة العلوم يكتفي بكيفه. لا، يهمنا في العرب. جاء المنهج الجديد، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم بعد ما نزل المنهج رجع إلى الله، تلقى كلمات وتاب الله عليه، ومشت الحياة على ذاك المنهج. كنا نضطر أن نورد قضية، واسمحونا نوردها ما نعيدهاش مرة أخرى، ألا وهي قضية أو مقارنة بين آدم وبين إبليس فيما وقع منهم، والاثنين نزلوا للأرض، الاثنين نزلوا بسبب ذنب. آدم أكل من الشجرة التي نهي عنها، وإبليس امتنع من السجود الذي أمر به، يبقى الاثنين مشتركين في الخطيئة مع تنوعها، واشتركوا في العقوبة ونزلوا للأرض. ولكن كانت نتيجة آدم قريبة، تلقى الكلمات وتاب الله عليه وهداه، اجتباه وهدى، وإبليس بقي في الطريق المعوج الذي هو عليه. وهنا السؤال أو الجواب أو كان محله في باب الإيش كتب عليكم القصاص في القتلى ما بين العمد والخطأ. لو جئنا إلى خطيئة إبليس وهي الأسبق، هل كانت عفوية وبانخداع من غيره وبتغرير من آخر، أو كانت عن سبق إصرار وتعمد؟ ها؟ كسبق إصرار. ده يقولون في الآثار كان لما آدم صار في طور الصلصال يدخل من طرف يخرج من طرف يطبل عليه ويضحك، بعدين أوريكم هذا إيش أسوي فيه. ثم أيضا قال وما أخفاها، أم استكبرت أم كنت؟ قال إيه؟ أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يحاد ويدافع عن خطئه، يعني مصر على الخطيئة ويبررها، يبررها بما هو أشد خطأ منه. ومن قال لك أن النار خير من الطين؟ بالعكس، كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا عليه يقول إذا أردت أن تعرف الفرق بين النار والطين، خذ كل تمرة وجيب النواة حطها في النار، إيش تصير؟ تحرق. حطها في التربة، في التراب، في الطين، إيش تصير؟ نخلة، وتطلع وتقعد في ظلها وتعرش بجريدها وتأكل من رطبها. إذن فرق بعيد جدا بين الإيش؟ بين النار والطين. على كل، لما كانت خطيئة إبليس عن سبق إصرار وتعمد ضل على عناده، ولما خطيئة أبونا آدم مسكين مثل ما قالوا درويش صدق وقاسمهما إني لكما من النصح، والمؤمن غير ينخدع. ما كان آدم يظن أبدا أن مخلوق يقسم بالله كذب، لأن يعرف مكانة الله، وهذا خدعهم. قال طيب إحنا شنو نبغى ليش؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل. لم يكن عند أبينا آدم سبق إصرار على الخطيئة، ولكن عدوه خدع. إذن لا يفتننكم الشيطان كما أخرج إيش من الجنة. ما خرجهمش بالقوة، لا، بالسياسة، بالحيلة، حيلة إيش؟ الخداع. وهكذا أعاد الكرة مع بني آدم وفي عهد ليس بعيد. هناك لما أكل من الشجرة بدت لهما إيه؟ سواته. تقع نفس الصورة وفي مكان يشبه المكان، وذلك في الطواف بالبيت. خدعهم وقال لهم تعالوا تجينا عند الكعبة عند بيت الله ليش؟ قال والله نطوف عشان يغفر لنا ذنوبنا. قال ها، ثيابكم اللي عليكم شاركت في ذنوبكم التي ارتكبتموها هناك، جايين تطوفوا ببيت الله الطاهر المقدس بذنوب، بثياب ملوثة بالذنوب، اخلعوها عنكم. يبقى خدعة تانية ولا لا؟ وفعلا خلعوها وطافوا عرايا. يبقى تكررت الصورة ولا لا؟ هناك في الجنة وهنا في نظير الجنة، لان بيت الله الكعبة ما تقل شرف عن الجنة، او قد تكون اشرف من الجنة. حنا عند الحمد لله رضا من رياض الجنة في المسجد النبوي. اذا خدعه. ومن هنا كان من الحكمة الإلهية فيما يبدو والله تعالى أعلم أن يبدأ سياق القرآن الكريم ببيان هداية الكتاب، ثم موقف الناس منه ثلاث فرق، ثم تتوجه الدعوة إلى الناس بعبادة الله وحده وإقامة الدليل على ربوبيته، ثم الدليل على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بقصة البشر. واعرف عدوك من صديقك، وماذا فعل، وماذا له من ثأر عندك. بعد ما انتهت قضية آدم يأتي بأخطر قضايا البشر بعد آدم أو من ذرية آدم. يا بني إسرائيل، استغرقت تلك القضايا حوالي 20 آية، ومن يا بني إسرائيل إلى قصة إبراهيم في غضونها إلى حوالي 107 آيات. بعد الشراط الطويل مع بني إسرائيل وموسى مع فرعون وما كان يأتي بالعامل المشترك بين بني إسرائيل وبين بني عدنان وقحطان، بين العرب وإسرائيل، الجد الأول إبراهيم عليه السلام، لأنه جد العرب عن طريق إسماعيل، وجد بني إسرائيل عن طريق يعقوب، يعقوب وإسرائيل. تعال شوفوا المسلك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيش نتيجة إتمام ما ابتلي به؟ قال إني جاعلك للناس إماما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إلى آخره. ثم يأتي بشرف العرب وبمركز الدائرة في الإسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والغرض من إقامته والعهد إليه بتطهير البيت أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم بعد ذلك تأتي قضية استقلالية الأمة. كانوا مشتركين مع بني إسرائيل في شيء من الشكليات. من ذلك أول ما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. قال ليش بتصوموا؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يعني يوم ما خرج من البحر، فصامه موسى شكرا لله فصمناه. فقال صلى الله عليه وسلم ها نحن أحق بموسى منكم، فصامه. وهل كان يخفى عليه صيامه قبل ذلك؟ لا، صيام يوم عاشوراء معروف عند العرب من قديم، وقريش كانت تصومه وتجدد فيه كسوة الكعبة. وقال يوم عاشوراء، قالوا يوم عاشوراء يوم أن استوت سفينة نوح على الجودي، يوم عاشوراء يوم أن نجى الله إبراهيم من النار، يوم وذكروا له تاريخ طويل. طب ليش بيسألهم وليش فصامه؟ فهنا للتعليل سببية. قالوا لا، نعم، سألهم لا لكونهم يصومون، لما السبب؟ قريش كانت تصومه لأسباب أخرى، وانتم بتصوموه ليش؟ وانتم الكتاب. فلما أظهروا سببا دينيا وهو شكرا لله على نعمة في الإسلام، قال نحن أحق بموسى، نحن أيضا نشكر الله على نجاة موسى من فرعون وصامه. ألم يكن الواجب على بني إسرائيل كانهم يشوفوا الرسول ويؤمر أصحابه يصومون يوم عاشوراء يكون فيه وسيلة تقارب؟ يكون هذا مدعاة للتقارب ولا للتباعد؟ للتقارب. زد على هذا، كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس جاعلا الكعبة بينهما، يعني الكعبة قدامه وبيت المقدس وراه. لما جاء المدينة صارت الكعبة وراه وبيت المقدس إلى الشام، ترك الكعبة واستقبل بيت المقدس، يبقى صلى لقبلة مين؟ قبلتهم هم. أيضا كان هذا مدعاة للتقارب والمعرفة، وتعالى نتفاهم ليش صليت لقبلتنا، ولا يكون سببا للاعتراض والانتقاد وتشكيك ضعافة المسلمين؟ كانها شوفوا يعيبوا ديننا ويستقبلوا قبلتنا. حتى قالوا والله محمد ما هو داري عن شيء، إما أن قبلتنا صحيحة فعداؤه إلينا باطل، وإما أن عداءه إلينا باطل فصلاته صحيحة. وهنا جاء التشكيك في من مات وهم على تلك الحالة وقالوا عجيب، صحيح كيف يصلي لقبلتهم ويعيب دينهم؟ يبقى الجماعة اللي ماتوا منا وهم يصلون على تلك القبلة صلاتهم راحت. فأنزل الله سبحانه الرد وبين وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لغفور رحيم. ثم لما حصل التشكيك قال لا، كره صلى الله عليه وسلم للاستمرار على 16 شهر وهو على هذا الحال، كره ذلك وأخذ يتطلع ويتشوف. والمولى سبحانه وتعالى خاطب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ترضاها، لما قالش نرضاها، قال ترضاها. لكأنه يقول انت صبرت وتحملت صابرت وعلى مضض منك وعلى غير رضا، لكن الان حنرضيك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اذا انتهت عملية الاشتراك، واستقل المسلمون شكلا ومعنى. ثم جاء بعد ذلك جزئيات، وكانت الوقفة طويلة، لم يتقدم هناك اي تشريع الى ان قبل آية البر بعدة آيات بدأ التشريع بيا ايها الناس المرة الثانية. الاولى اعبدوا، والثانية كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. افتكروا المبدأ، وش فعل مع ابوكم وامكم، ولا تتبعوا، انه لكم عدو مبين، انما يأمركم الى اخره. تجي بعد فترة والآية الاخرى يا ايها الذين امنوا. الاول يا ايها الناس كلوا مما في الارض، شوف مما في الارض حلالا طيب، وهنا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الارض هنا ما لها ذكر، مع انه من الارض، لكن شوف التكريم وشوف المفارقة بين النداء لعموم الناس وبين النداء لخصوص الذين امنوا. كلوا من طيبات ما رزقنا واشكروا لله. هناك ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لان محتمل ان يتبع بعض الناس خطوات الشيطان، ولكن هنا المؤمنون واشكروا، اشكروا النعمة ان كنتم اياه تعبدوا. ثم ياتي بعد ذلك آية البر، ووضعت الاسس العامة لجميع ابواب الخير، اعتقادا وعملا وعلاقة وارتباط، افراد جماعات امة، كل ابواب البر والخير جاءت في تلك الآية. ثم بدأ التفصيل في التشريع، فجاء التشريع بخصوص حفظ الدماء، لانها اخطر قضية واول ما يفصل فيه بين الخلائق يوم القيامة. كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني لا تقتلوا انفسكم، ويأتي الوصية تبع للقتل، لان اللي بموت حضره الموت ويحتاج ان يوصي ذكر بذلك. وانتهت قضية التشريع في الدماء ومن ناحية الكلام. هناك فاتنا من التشريع لما نادى المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، انما حرم عليكم الميتة، بين المحرمات في المطعوم. ويقول العلماء تقدم تحريم المطعوم وإباحة الحلال قبل القصاص في الدماء، لان منطلق الانسان في عمله او تركه هو الاكل والشرب، به قوامه. وهناك الحديث كل لقمة يأكلها ابن آدم ينبت منها دم ولحم وعظم، فما نبت من سحت فالنار اولى به، وما نبت من حلال يعين على الطاعة. وتسمعون قضية الشافعي مع مالك رحمهما الله، انا اسمعها من مشايخ ما وجدتها في الكتاب. نعلم بان الشافعي رحمه الله كان بمكة وقرأ ما يسر الله له، وسمع بمالك، فتوسط له الامير بمكة الى ان يأتي الى المدينة وهو شاب، فجاء ولقي مالك، فاستضافه مالك. فلما استضافه كان مالك يذكر لابنته، بنت مالك من طلبة العلم او طالبات العلم، يثني على الشافعي وعلى ذكائه وعلى حفظه، حفظ الموطأ، قبل ان يجلس لمالك لقراءته عليه. وهكذا طلبة العلم يحفظون الكتاب بعد ان يجوا للشيوخ يشرحوا لهم. فلما استضافه وقدم له الطعام ذهب لينام، فقدم اليه ماء الوضوء مثل ما يقول الطش الابريق، ابنة مالك لما رأى عاد مالك إناء قصعة الطعام وجد القصعة منتهية ما فيها ولا شيء، قال كيف هذا اللي يثني عليه مالك وهذا كتر أكله؟ المؤمن طالب العلم يقول يقض بطنه، مهم اللي بطنه يكون هذا الأكل كله. خلتها قبل الفجر، نزلت علشان تضع ماء ليتوضأ للصبح. طب ليش حطت الماء هناك؟ قالت طالب العلم لازم يقوم من الليل يتوضأ ويصلي، وهذا من آدب الضيافة، تدل الآن في الوقت الحاضر، تدل على دورة المياه، تدل على ما يحتاجه في الليل عشان تمنت عنده. فنزلت تبغى تجيب مياه في الإبريق، فإذا الإبريق مليان والطش ما فيه ولا نقطة. قالت هذا ما توضأ، كيف طالب علم ولا سله صلاة من ليله، يأكل كثير وينام كثير ويقول لي طالب علم؟ والله شيء الواحد يستحي منه، لا حلقة إلا بالله. لما جاء راح الصلاة، لما جاء في الصباح قالت وتعال أكثرت من الثناء على الشاف، وهذا فعله؟ قال الله بنتي ما أدري، ما عندي خبر، أنا أسأله. فتعرف الضيف لما يكون مع مضيفه يقول له كلت كثير تبغى مشكلة. لكن ما ندري كيف تفاهمه. سألوا قال لي إن ابنتي تقول، قال صدقت، أما أني أكلت كثيرا فهذا حق عن قصد. قال ليش يا أخي الخص هذا؟ قال وهذا محل الشاهد عندنا يا إخوان، قال منذ خرجت من عند أمي، أمي هي اللي ربته ونشأ يتيم. ومن العجب يا إخوان أقولها في أذن طلبة العلم فقط، كان من منهج الشافعي وهو قليل ذات اليد، هذه والله أكثر حالة طلبة العلم، ماذا الإمام وحنيفة كان تاجر، فكان لما دخل الكتاب أمه ما عندهاش تعطي للكتاب حق كل شهر، ماذا كان يفعل؟ كان يجتهد في الحفظ ويساعد الأستاذ على الأولاد الصغار في تعليمهم، فانبسط منه الأستاذ، وكان ينيبه عنه إذا غاب وسامحه من الأجر اللي يخد. يبقى ساعد أم ولا لا؟ وكنا بنقول للإخوة ما هو لازم كل دراسة تكون نظامية ولك مكافأة، لا منع أن تعمل وأن تستعين بالله ثم بعملك وتدرس. ووالله لقد شاهدنا زملاء في هذا المسجد عند هذه السارية في الصباح حمال يحملون الحملة في الأسواق، وبعد المغرب تقول هؤلاء أمراء، تقول أقمار، وجوه نيرة، ثياب نظيفة، مصطفين في حلقة الدرس، يسمعون الحديث غيبا، بلوغ المرام يحفظونه. إذا قلة ذات اليد ليست مانعة من طلب العلم، بل قد تكون أدعى لأنه يكون متفرغ. يهمنا قال إنني منذ أن فرقت أمي ما ملأت بطني ولا شبعت قط. ليش أشاف؟ قال لي أني أتهم الناس في كسبهم، كسب الناس فيه شبه، أنا أخذ منه الشيء اللي يقوتني. فلما جئت بيت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة علمت أنه يتحرى الحلال، فشبعت وملأت بطني ليعينني على طاعة الله. هذه نظرة الناس زمان يا إخوان. قال طيب هذه قبلناها منك والله يوسع علينا وعليك ويخلف علينا، ايش قضية الوضوء هذه؟ قال نعم، لم ينتقد وضوئي حتى اتوضأ. قال ايش؟ قال ما انتقد وضوئي، قال ما نمت، انهم ينقلوا، قال لا ما نمت. قال عسى خير، وش تعبك، وش اللي اقلقك؟ قال لا، لما جئت المدينة. اذا أول تشريع لهذه الأمة بعدما يقرب من 170 آية إنما هو التشريع في المأكل والمشرب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وجه أمر ونهي، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيش تتبع خطوات الشيطان فيما يؤكل؟ تأكل الحرام، تأكل ما ليس لك بحق، تعتدي على حق الآخرين. لا تتبع خطوات الشيطان في المأكل والمشرب، لأنه يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا كما قال أوتيته عن علم عندي وأنكر أن يكون من فضل الله عليه؟ لا. إذن هذا المبدأ، وبعد أن استقر هذا المبدأ، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الرزق الحلال ويتفاوت، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. من حق العبادة شكر النعمة. ثم يأتي بعد ذلك التشريع في حفظ الدماء وأحكامها وما يتبع ذلك فيما يتعلق بالوصية وأحكامها. ثم بعد ذلك بإيش؟ كتب عليكم الصيام. هيا كم بقي لك من الوقت؟ ها؟ بقي 5 دقائق. كتب عليكم الصيام في 5 دقائق؟ لا والله مدة أطول. إذا نخليها لبكرة إن شاء الله. لا تحسوا أن هذا مراوغة معاكم، لا والله، إنما جاء هذا الاستطراد عفوا، ولفت نظرنا إليه هذا الإمام العالم الجليل أبو حيان في كتابه البحر المحيط، وإن كان قصر الخطوة وإحنا تطولنا وإحنا بعدناها، لكن إن شاء الله فيها خير كثير. وهذا الذي يهمنا، أن تكون دراستنا لكتاب الله ليست مقوقعة، يعني ليست كلمة كلمة، بل يؤخذ الموضوع بكامله، ولا بد أن نربط الآية بما قبلها وما بعدها. إن أظهر الله لنا شيئا من الحكمة والنور فالحمد لله، وإلا ما نقص علينا شيء. وهذا الذي أيحاه إلينا بمنهج أبي حيان، والله أسأل أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يشرح صدورنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يقبل منا ما أعاننا عليه من عمل، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. نعم. ها؟ والله ماني سامع ايش يقول انا شيخ. ها؟ ها النمل ينقض. عسى انت ما نمت. انت نمت؟ انت نمت؟ انت نمت؟ نمت شوية؟ ما عليه. لنعلم يا اخوان ان النوم ليس بناقض لذاته. وهناك قاعدة في اصول الفقه، وهي مما توسع فيه مالك رحمه الله، وهو سد الذرائع او اعتبار الاسباب او ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يترك الحرام الا به فهو حرام تتركه. يتفق العلماء على ان النوم من حيث هو اغماءة العين وسكون الدماغ وعدم الاحساس ليس بناقض. ايش الناقض اذن؟ جاء الحديث وبين لنا العين وكاء السه، والسه حلقة الدبر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. عندك قربة مربوطة مليانة بالماء، اذا انفك الوكاء فين راح الماء؟ استطلق، راح اللي فيها. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بذلك، هذا باستثناء رسول الله لانه ليس داخلا في هذا، لحديث ام المؤمنين عائشة انه صلى الله عليه وسلم قام من الليل فاوتر ثم اضطجع ونام حتى نفخ. مش بس نايم، نام منافق يعني نوم عميق. ثم أتاه المؤذن فقام وصلى. فقد قلت أتصلي وقد نمت ونفخته؟ يعني معروف أن اللي نام مضطجع اتوضأ. قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. وبعض الروايات وهكذا الأنبياء. إذا راح وكاء فيه وكاء ثاني، ما ينتقد الوضوء لمطلق النوم. ويقولون عن أبي موسى الأشعري كان في الكوفة أمير هناك، وكان من العزاب ما عنده أهله، يقيل في المسجد، فأصحابه جماعته حواليه ينام ويشبع، يجي وقت العصر يصحى يقول ها سمعتوا شيء شميتوا شيء؟ إن قالوا أيوة فيه راح يتوضأ، قال لا ما في ولا شيء، قام وصلى. يعني كأنه وضع حراس، لا قدح لسي ما حد يدري عنه. يحكون حكاية، واحد يخبرنا عنه في المسجد هنا، في بعض الجماعات والأجناس معروفة، كان الزمان دحين صارت قليلة، نام ونعس وحصل اللي حصل. لما صحي يبغى يصلي، قام واحد جنبه قال لي يا فلان روح اتوضأ. قال لا لا، قال انت نمت. قال لا ما نعس. قال نعس وزيادة. قال لا لا زيادة هذا منك انت مو مني انا. اكو حل معذرة في هذه المسائل. فيتفق العلماء على ان النوم لذاته ليس ناقض. ايش اللي ناقض اذا؟ خروج الريح. ومن هنا جاء حديث ابن عباس المتفق عليه يقول كنا ننتظر العشاء حتى تخفق رؤوسنا من النعاس فنقوم ونصلي. وجاء الحديث وسئل رسول الله عن ذلك قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. اللي نام مضطجع هو اللي يتوضأ. طب وتخفق؟ قال لها دول كما يقول الشافعية من نعس وهو جالس متمكن المقعدة من الأرض فلا وضوء عليه. طب ليش؟ قال ما في مجال يسمح لشيء يخرج، كأنه إيش مثل ما بيقول صمام أمان، ما في خروج شيء. ومن هنا قال المالكية نكت فقهية عجيبة، بعض الناس ينعس في الصلاة. ما شفت واحد نايم في الصلاة؟ طيب متى ينقض وضوءه إذا نعس في الصلاة؟ يقول مالك ها إن نعس قائم أو نعس راكعا فلا وضوء عليه، أما إن نعس ساجدا فعليه الوضوء. لا تستغربوا يا أخواني، هذا نور البصيرة، ما يتركون شيء، وتصورات فقهية. من هنا كان تعلم الفقه أهم من العبادات. جاء جماعة لسعيد بن المسيب قال له ما لي أراك لا تحيي القيلولة كما يحييها بنو فلان. ابن عمر كان يحيي القيلولة، الناس يناموا في القيلة من شدة الحر، هو يجي المسجد يصلي، يحيي القيلولة كما يحيي الليل. فقال له مع ان هذا سعيد 40 سنة ما رأى قفا انسان امامه في الصلاة، يبقى كان يصلي فين؟ صف الاول. و50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. وقوم يجي يقول له وراك ما تحيي القيلولة، ما قال له انا كذا، قال لا هون على نفسك. والله لإدراك مسألة فقهية خير من احيائهم قيلولتهم. ويأتي الحديث الاخر وفي سنده شيء، تعلم مسألة فقهية او تعلم مسألة علم خير من عبادة، والله ننسيت العدد كذا سنة، خليها سنة واحدة. أنا بقول لك نسيت العدد، هذا بقول 60 ولا 70، احنا راضين بسنة. اذا يا اخوان النوم من حيث هو ليس بناقض، ولكن إذا نام نوما وكان هذا النوم في شكله مظنة حدوث ناقض للوضوء فيكون حينئذ الوضوء لما هو مضمون الحدوث لا لمجرد النوم. هذا بخلاف الإغماء يا جماعة. الفقهاء يفرقون بين الإغماء والجنون والنوم، لأن النوم تغطية بعض الحواس مع سلامة جميع حواس الجسم، بخلاف الإغماء العقل مغطى فيه نقص على العقل، والجنون العقل ذاهب بالكلية. إذن فرق بينهما. فمن أغمي عليه واللي يغمى عليه ما في حركة، ومن جن ولو كان جالس واشي يجري فهذا ينتقض وضوءه، لأن المجنون لا يدري حدث منه أو لم يحدث، والمغمى عليه لا يشعر بشيء. أما النائم فإن كان على هيئة لا يتأتى منها خروج ما يحدث ينقض الوضوء فلا شيء عليه، أما إذا كان مظنة إحداث شيء فعليه الوضوء، والله أعلم. ما في أحد من مشايخ القراء هنا؟ هذا علم القراءات أنا ماني شغل فيه، لكن على ما قرأنا في الأول وإجازات خفيفة، البسملة والاستعاذة والبداءة فيها ثلاث روايات وثلاث طرق. الأكثر يجمع على أن البسملة لا تكون إلا في أول السورة كما هو في المصحف، وإذا وصلت سورة بسورة بعدها فأنت بالخيار بأن تخرج من السورة إلى السورة بدون بسملة، وإن شئت وقفت على آخر السورة وبدأت بالبسملة ثم بالسورة الثانية، وإن شئت انتهيت من السورة الأخيرة واستعدت وبسملت وجئت إلى السورة الأخرى. وعلم القراءات أنا لا أحد يسألني فيه. المهم هنا ليس هذا موضع تسمية، إنما هو موضع استعاذة، وإذا استعاذ كفى. نعم. يقول إذا خرجت النسوة لصلاة التراويح إذا خرجت النسوة لصلاة التراويح محجبات ولا يزاحمن الرجال، هل عليهن حرج في ذلك؟ وليش خصيت السؤال بالتراويح؟ ما تخلي السؤال عام، ولا عشان التراويح فيها زحمة؟ يا اخوان، للنسوة في المسجد النبوي تاريخ مستقل. من ذلك كنا يحضرنا الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينزل الحجاب، نزل الحجاب وتحجبنا في حين في ليلتها، ثم بعد ذلك كثر الناس وجاء من يمنع من لا يمنع، فقال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وجاء التحذير من الشكليات ومن الجوانب المخوفة. أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها متعطرة فوجدت مرت برجال فوجدوا منها ريح الطيب فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. إذن ونهيت أن تضرب برجله ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما إيه، أيضا الكلام ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي إيه. فالمرأة أمرت بأن تحفظ نفسها من كل جانب، وكذلك الرجل، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات. فالمسألة أصبحت محاطة بما أقول بسياجات حصينة. فكان السلف إذا طلبت المرأة الخروج ما يقدر يمنعها، لأن الرسول يقول لا تمنعوا. ثم مراعاة لذلك، تعرفون الباب الموجود هناك باب جبريل اللي بعد منه باب مين؟ باب النساء. هم النساء كانوا بنوا باب، هذا من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما كثر الناس كان أولا حينما يسلم يأمر الرجال ألا ينصرف، ينتظر في أماكنهم حتى ينصرف النساء. فإذا مضت مدة علم فيها انصراف النساء وخلت الأبواب من النساء خرج الرجال. لكن المدة هذه ما احنا عارفين تقديرها وما كل انسان يلتزم. قال لو تركنا للنساء بابا فتركوا لهن هذا الباب وسمي باب النساء. يبقى حصل تخصيص نوعي ولا لا؟ حصل. ولذا يقول عبد الله بن عمر والله ما دخلت ولا خرجت منه مد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وعلى هذا مجيء النسوة إلى المسجد، المرأة تكون راغبة وبقصد حسن وطيب. عجيب، وفيه قصد غير حسن وطيب. يقولون بعض السلف ما نبغى نسمي، كانت زوجته من فضليات النساء وكان شديد الغيرة، فتحرص على المجيء في العشاء والفجر عشان ظلام الليل. ايش يسوي؟ ينظر فيها ويسكت، تقول والله لا اخرجن ما لم تمنعني. هي عندها مستند لا تمنعه، حق الفيتو. فيسكت. ماذا يفعل؟ قال ما في الا الحيلة، سبقها الى باب المسجد وظلام الليل وزاحمها ماذا كان من الطاهرة الطيبة رجعت من باب المسجد ولم تدخل ولزمت بيتها، هي ما تدر من فين جاء، وهو سكت وتغافل يوم يومين ثلاث. قال ما بال جيراننا تركوا المسجد؟ ايش اللي حصل؟ فتقول كنا نذهب اليه حينما كان الناس ناسا. والمعنى في بطن الشاعر، يا سبحان الله، حينما كان الناس، والان ايش ناس نيس. اكثر من هذا يا اخوان، ام المؤمنين عائشة تقول والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني اسرائيل. رحم الله ام عائشة. تعالي شوفي ما عليه الناس اليوم، تبغى يطلعهم المدينة؟ اذا الاوضاع يا اخوان، المرأة في المسجد لها تاريخ. من جانب اخر حلا للمشكل وقناعة للنسوة، جاءت امرأة من بني سليم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك. معه في بيته ولا معه في الصف ولا معه في المسجد؟ يعني يصلي خلفك، اسمع قراءتك، وهذا كل انسان يتمناه. قال قد علمت، سواء علم من اول ولا علمت بما اعلمت مني، ولكن صلاتك في مسجد قومك اللي هو جنب البيت خير لك من صلاتك معي، وصلاتك في عقر دارك. ما قالش في دارك، عقر يعني هاك في المستخبى على ما بيقولوا المختصر، غرفة النوم، مش في الحوش، في داخل البيت، خير من صلاتك في مسجد قومك. يبقى صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها فين؟ لا تقول في المسجد، قل مع رسول الله، لأن معك تساوي المسجد 20 مرة ولا بدون عدد، مع رسول الله شو أكثر من هذا؟ فما بالك الآن بمجرد المسجد مع الإمام اللي يصلي. ولهذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة لا تشمل النافلة. ليش؟ قال لأن النافلة في البيت خير، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيقول نعم إن صلىها في المسجد 1000، لكن إن صلىها في بيته أحسن من 1000. يبقى المرأة محلها فين؟ روح دور عليها. نعم. يقول أيهم أقرب لمعرفة الفقه الشرعي، دراسة كل حديث واستخراج المسائل الفقهية منه والعمل، إيش؟ معرفة إيه؟ لمعرفة الفقه الشرعي. إيه بس ما يحتاج. أيهما أقرب لمعرفة الفقه الشرعي؟ كتب الحديث ويستنتج المسائل ويغوص عليها عمنا ويتفلسف فيها، ولا كتب الفقه المدونة، ولا كتب التفسير في الأحكام؟ لا هذا ولا ذاك. الفقه لابد له من فقيه تتفقه على يديه. تأخذ كتاب في خطأ مطبعي تسير وراه. كانوا يحكونا زمان إذا أتيتم الجمعة فأتوه عليكم السكينة والوقار، فدك راح دراها إيش؟ ومعكم سكينة وفار. تعال غلط مطبعي تمشي وراه؟ لا يا إخوان، أنا ما أذكرها على سبيل النكتة، أنا أبين طرف لما يذكره العلماء من ضرورة التعلم على عالم، وخاصة الفقه. تأخذ الأدب، تأخذ التاريخ، تأخذ الفلسفة، تأخذ المنطق، تأخذ الجدل، كل هذا تأخذه من بطون الكتب. وذكرنا عندكم في ترجمة ولدنا الشيخ الأمين، ذكر مصدره في العلوم، حفظ القرآن على خالته، والتجويد على عمته، والسيرة على خاله، والفقه على شيخه فلان، والتفسير على كذا، والحديث على كذا، ووقف. طب قلت المنطق والفلسفة وكذا الجدل وكذا، قال من الكتاب. أخذ علوم المنطق والجدل من الكتب، وما كان أحد يجريه في هذا الباب. ممكن تأخذها، لكن فقه لا، لأن الفقه يا إخوان هو زبدة الحديث. أئمة المذاهب الأربعة شيوخ لعلماء الحديث، ما جاءوا إلا بعدهم. وهذا صحيح البخاري مليء بالأحاديث عن طريق مالك رحمه الله. وعلى هذا نصيحتي لله، من أراد الفقه فليختر فقيها يتفقه عليه. يقول لي فين حصل؟ أقول له دور عليه. أما أن يأخذ كتب الحديث في الترغيب والترهيب لا بأس، في الأدب والتوجيه مثل رياض الصالحين كله آداب، مثل مثلا الأدب المفرد للبخاري كله آداب، حسن الجوار، بر الوالدين، صدق الحديث، أداء الأمانة، أشياء ما فيها خطر. الفقه حلال وحرام؟ لا. فالذي يريد أن يأخذ، أمس واحد بيسألني بهذا، أنا جيت من بلد الفلان وسأرجع، أريد أن أتعيل الكتب أتعلم الفقه لأرجع لبلادي لأبثها. قلت له لا، تبغى تأخذ الفقه خذه من الشيوخ. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الناس لطلب العلم من العلماء، وخاص في هذا المسجد يا إخوان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجدي هذا أو غدا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غدا في سبيل الله، ومن راح لغير ذلك فهو كمن ينظر في متاع غيره. وقال في حديث آخر: إن يا أهل المدينة، إن الناس لكم تبع، ستفتح الأمصار ويأتوكم ليتعلموا، فقوهم وعلموهم. ونسأل الله أن يعيد لهذا المسجد مجده، وأن يوفر له العلماء ويكثر فيه الفقهاء، وأن يبقى لا يبقى فن من الفنون ولا علم من العلوم إلا وفيه حلقة أو أكثر. وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.